بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة. والعقيقة نسيكة وذبيحة، ولهذا قال: والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. الذبيحة عن المولود يوم سابعه. والأولى أن يقال فيها ذبيحة ونسيكة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له فكره العقوق، كره العقوق، هذا في باب كراهة التنزيه، أي كره لفظها، لأن لفظها يدل على العقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الألفاظ التي فيها الفعل، وكان يغير الألفاظ التي فيها خلاف ذلك، فغير أسماء جماعات من أصحابه من الرجال والنساء، وهكذا أيضا كان يغير بعض الأشياء التي كانت في الجاهلية إلى أمور فيها فعل حسن. فما جاء من الحديث أنه كره العقوق ليس معناه أنه كره النسيك والذبيحة المعروفة، إنما المقصود أنه كره اسمها لما فيه من اشتقاق من العقوق، والعقوق لفظ مرغوب عنه. ويجوز أن تسمى عقيقة للحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته، لكن التسمية بالذبيحة والنسيكة أولى. ابن القيم رحمه الله في تحفته، تحفة المولود في أحكام المولود، قال: هل تكره تسميتها عقيقة؟ قال: اختلفت فيه، أو نعم اختلف فيه، فكرهت ذلك طائفة، احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه. قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة، ولا يقال لها عقيقة، ولا يقال لها عقيقة. وقال الطائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته، واحتجوا بحديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته، وبحديث سلمان بن عامر: مع الغلام عقيقته. ففي الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة لا الكراهة. قال أبو عمر محمد بن يوسف بن عبد البر النمري رحمه الله، قال: فدل ذلك على الكراهة في الاسم، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار، فدل ذلك على عدم الكراهة، كأنه سقطت عدم، أنه قال فدل هذا على الكراهة في الاسم، كأنه على عدم الكراهة في الاسم. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة، قال على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إنما فيهما كأنه كره الاسم، وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين في العقيقة وفي العتمة، كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا، فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق. يعني يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، وجاءت أدلة أنه وأصحابه سموا العشاء عتمة، فكيف التوفيق بين هذا وذاك؟ قال كره النبي صلى الله عليه وسلم كره ترك الاسم الشرعي وهو العشاء، والاستبدال أن يستبدل بالاسم الذي هو النسيكة الذي هو العتمة. فأما إذا كان يذكر العشاء العشاء العشاء العشاء وفي بعض الأحيان يقول العتمة، فهذا لم يهجر الاسم الشرعي، ودلت الأدلة على جواز هذا الاسم أحيانا. فكذلك يقال في العقيقة إذا هجر الاسم الشرعي وهو النسيكة كان يقول عقيقة عقيقة في كل ما يأتي من كلامه على هذا الموضع، يقول عقيقة وهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة، فهذا مكروه. لكن إذا كان يقول النسيكة يذبح عن المولود النسيكة يوم سابعه تذبح النسيكة، صفة النسيكة كذا، وقت النسيكة كذا، ثم في بعض الأوقات يقول عقيقة، لا بأس. فلهذا المكروه هو إغفال الاسم الشرعي واستبداله بالاسم الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام مع ترك الاسم الشرعي. طيب بارك الله فيكم. طيب هذا ما يتعلق بمقدمة في درس اليوم، غدا إن شاء الله تعالى نكمل الباب لأن الوقت قد تأخر علينا نوعا ما اليوم أو شيئا ما، فنكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.